قصدي مرادي عطفا عليا، قصدي مرادي عطفا عليا، خير البرية نظرة إليا، خير البرية نظرة إليا، ما أنت إلا كنز العطية، ما أنت إلا يا بحر فضل وتجادل، يا بحر فضل وتجادل، يا بحر فضل وتجادل، يا بحر فضل وتجادل، محبوب الذي بالوسط سيد وفي